إن أبوه لسه شغال في إسكان وكل ماله طبعا حرام لأنه مش داخل تاني، فالذهاب إلى بيته أكل أشياء من بيته. ما كان فيه الجهود تشكل كمل فشو حرام ولا حلال نأكل بيت أخيك؟ ما بيجوز يأكل من هذا المال إلا إذا يعني رفقا بأخيه وتلطفا معه وحتى يقوم بواجب أن ينصحه فيأكل على قدر، مش بيأكل بيشبع كأنه عم يأكل من الحلال. لكن من رأى هذه مجاملة هدف وهو قيام بواجب النصيحة، فإذا فعل هذا جاز وإلا فلا. استمر الرجل مثلا استمرار ما على الأقل بقاطع يعني طعامه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.